ذكرتني بنفس لبعض مشايخ دمشق. نعم. قولكم انه اللهم اهلك اليهود واليهود قاعدين. كان احد المدرسين هناك في المسجد الكبير مسجد الاميه كان يعني جمد الاخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في اثناء الدرس وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان. أنا هو كان اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول العجيب أن الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي يقرأ فيه آية الكرسي. قال لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخر بكم مكان بأرض ما يخلص. يعني بعد جوازين قد عاد الحول. احنا كنا في المعطرة يا شيخ معانا جواسيس بنيادكم. لأنه احنا بنقع من الأقلام في الباب كل حوائج يشربنا في الباب الداخل سجن معه دفتر وقلم الله أكبر. فكنا ندعو نقول اللهم إنك تعلم أننا مظلومون فاختص لنا ممن ظلمنا اللهم تجسس علينا يكتم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.